الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين. يقول شيخنا رحمه الله رحمة واسعة في تعداد الصفات 13 الواجبة لله تعالى: الوحدانية. معنى الوحدانية أنه ليس ذاتا مؤلفا من أجزاء، فلا يوجد ذات مثل ذاته، وليس لغيره صفة كصفته أو فعل كفعله. وليس المراد بوحدانيته وحدانية العدد، إذ الواحد في العدد له نصف وأجزاء أيضا، بل المراد أنه لا شبيه له. يعني حين نقول الله واحد معناه أنه لا شريك له، أو أنه لا نظير له، لا مثيل له سبحانه وتعالى. من هذه الحيثية يقال الله تعالى واحد، أي لا شريك له، أو لا نظير له، أو لا شبيه له، لأن الواحد من قبيل العدد يقبل الانقسام، يقبل أن يكون له أجزاء. الله خالق الأشياء التي تنقسم، خالق الأجسام، فلا يجوز أن يكون جسما كخلقه. يعني أنت لما تقول من حيث العدد واحد اثنان ثلاثة، هذا الواحد من حيث العدد يقبل القسمة لأنه يكون حجم. الله تعالى خالق الأحجام، لا يجوز أن يكون حجما بالمرة، لا يجوز أن يكون حجما كبيرا ولا حجما صغيرا ولا حجما بين الكبير والصغير، هذا لا يجوز على الله تبارك وتعالى. وحين يقال فلا يوجد ذات مثل ذاته، ذات الله معناه حقيقة الله الذي لا يشبه الحقائق. أما ذات المخلوق ذاتي جسمي، يعني هذا الجسم يقال عنه ذاتي، ذات هذه الطاولة جسمها هذا، حجمها هذا، هذا ذاتها. أما ذات الله ليس معناه أن الله له حجم له جسم، لا يجوز هذا على الله. ذات الله معناه حقيقة الله الذي لا يشبه الحقائق. كمان لما نقول صفات الله لا تشبه صفات الخلق، نحن لنا صفات، هذه الصفات مخلوقة، نحن مخلوقون وصفاتنا مخلوقة. الله تعالى ذات موصوف بصفات، هو ليس كمثله شيء، وصفاته لا تشبه صفات المخلوقين. كذلك فعل العبد مخلوق، أنت تعمل بالجوارح، لذلك أنت في هذه الدنيا تتعب، تعمل بالجوارح تتعب، تعمل بيدك، تعمل برجليك تتعب. الله تعالى فعله ليس بجارحة، لذلك لا يجوز أن يوصف الله تعالى بالتعب. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. اللغوب معناه التعب، هذا رد على اليهود. ومن يكون في مثل حال اليهود اللي يقول الله يتعب، هذا كفر. اليهود قالت الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم تعب فاستلقى على قفاه، استراح على قفاه في يوم السبت. لذلك اليهود يقولون لا يجوز أن نعمل ونكدح في يوم السبت، يقولون لأن الله تعب فاستراح، هذا كفر. الله رد على هذا في القرآن الكريم: وما مسنا من لغوب، لا يجوز التعب على الله. أنت بتعمل بالجوارح، تعمل بالجارحة، تعالج بجارحتك أو تمسك الآلة بجارحتك ثم تعالج ما تريد بهذه الآلة، لكن عملك بالجوارح، أنت مخلوق، جوارحك مخلوقة، عملك مخلوق، ذاتك مخلوق، فعلك مخلوق. لهذا قال أهل السنة: فعل الله صفته في الأزل والمفعول حادث، ففعله ليس كفعل خلقه. في ناس أمراض يستعملوا هالعبارة، وبعض العوام في بلادنا وغير بلادنا بس يدون عم يحفوا عن شيء حصل، شو بيقولوا؟ بيقولوا كل شغله. لا يقال كل شغله، لا يشغله شأن عن شأن. الشغل أنت عندك شغل، يشغلك شيء عن شيء. شو معنى يشغلك؟ يشغلك شو يعني؟ إذا بتعمل هالشغلة، هذه الشغلة تشغلك عن شغل تاني لأنك مخلوق. الله لا يوصف بالشغل، يقال فعل الله، كله فعل الله، أي هذا كله خلق الله، هو خلقه، هو أبرزه من العدم إلى الوجود. ففعل الله صفته في الأزل كما قال أبو حنيفة والإمام البخاري رضي الله عنهما، فعل الله صفته في الأزل والمفعول حادث. نحن نقول الله خلقنا بتخليقه الأزلي، نحن حادثون، تخليق الله ليس حادثا. ونحن أهل السنة شو بيقولوا؟ بيقولوا الله تعالى لا يكتسب وصفا جديدا، يعني لا يقال عن الله صار موصوفا بأنه الخالق بعد أن أبرز هذه المخلوقات من العدم إلى الوجود، لا، ولا يقال صار موصوفا بأنه الرب بعد أن أبرز هؤلاء المربوبين المخلوقين يعني من العدم إلى الوجود، لا، هو موصوف بأنه الرب، له صفة الربوبية قبل وجود المربوبين المملوكين يعني المخلوقين، وموصوف بأنه الخالق، له هذه الصفة التخليق من صفات الله قبل وجود المخلوقين. الله لا يكتسب الصفة، اكتساب الصفة تغير، التغير علامة الحدوث، الحدوث من صفات الخلق ليس من صفات الخالق سبحانه وتعالى. فإذا واحد قال لك من أي باب الله واحد، من أي باب؟ الجواب واحد، لا من طريق العدد، لأن الواحد من طريق العدد يقبل القسمة، يعني يكون حجما ينقسم. الله واحد بمعنى لا شريك له، لا مثيل له، لا نظير له. هيك لما نقول الله واحد قل هو الله أحد، لما أجوا اليهود عند الرسول عليه الصلاة والسلام هم لا يريدون أن يتعلموا من الرسول، إنما يريدون الاستهزاء، قالوا له صف لنا ربك، أليس على زعمهم يقولون أليس تزعم أن لك ربا، صف لنا هذا الرب، استهزاء ليس بالتعلم. فأنزل الله على رسوله محمد عليه الصلاة والسلام قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ماذا قال الرسول عقب هذا؟ قال هذه صفة ربي عز وجل، يعني الله ذات موصوف بصفات، لكن هذه الصفات ليست كصفات الخلق. قل هو الله أحد، يعني قل يا محمد الله واحد أحد، أحد أي لا يقبل الانقسام، أي ليس جسما، هو يتجي بمعنى الواحد، الواحد والأحد بنفس المعنى يتجي كمان. الله الصمد، الكل يفتقر إليه وهو لا يحتاج إلى أحد، الله الصمد، الكل يفتقر إليه، نحن لا نستغني عن الله طرفة عين، وهو لا يحتاج لأحد، كان موجودا في الأزل ولا يزال موجودا سبحانه وتعالى، ولا يزال موجودا مستغنيا عن كل شيء. لم يلد ولم يولد، هذا نفي للمادية والانحلال، يعني الله تعالى لا ينحل منه شيء ولا يحل هو في شيء، ليس جزءا لغيره وليس جزءا من غيره، لأن كل هذا من صفات الخلق. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس له نظير، ليس له شبيه، ليس له مثيل. وبرهان وحدانيته، يعني الدليل على أن الله واحد من حيث العقل، هو أنه لا بد للصانع من أن يكون حيا قادرا عالما مريدا مختارا مختارا. فإذا ثبت وصف الصانع بما ذكرناه، يعني الخالق لا بد أن يكون موصوفا بالحياة وإلا لا يكون خالقا، لا بد أن يكون موصوفا بالقدرة وإلا لا يكون خالقا، ولا بد أن يكون موصوفا بالعلم. قلنا في الدرس الذي مضى الخالق يعلم بتفاصيل ما يخلق قبل أن يوجده، حتى يكون، حتى يوجد على الوجه الذي أراد. كيف كان يوجد المخلوق على ما هو عليه من الصفات بدل غيرها مما يجوز عليه؟ كيف؟ لتخليق الله سبحانه وتعالى. لكن هل يوجد دون أن يكون الله عالما بهذه الهيئة وهذه الكيفية التي عليها هذا المخلوق؟ لا بد أن يكون عالما حتى يوجد على ما أراد الله تعالى، مريدا مختارا، يعني يفعل سبحانه وتعالى وهو ليس مجبرا، ليس مجبورا، ليس مضطرا، لا مكره له سبحانه وتعالى. هذا اللي قلناه امبارح لما يقولوا لا ضد له، أي لا مكره له، يفعل بالاختيار، الله تعالى فاعل بالاختيار، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. لو لم يكن واحدا ما يكون فاعل بالاختيار، لو واحد قال لك لا في أكثر من إله معناته ما بقى فاعل بالاختيار. ليش؟ لأنه إذا أثبت أكثر من إله ولا كفر، معنى كلامي أنه بده يصير في اتفاق، بده يصير في اتفاق، لأنه المعدوم حتى يوجد لابد أن يوجد بإرادة مريد وهو الله سبحانه وتعالى. المعدوم حتى يوجد، فإذا كان إلهان كما يقول هذا الزاعم، معنى ذلك إذا واحد أراد إيجاد الشيء والآخر أراد عدمه، هل يكون الشيء موجودا معدوما في نفس الوقت؟ الشيء نفسه يكون موجودا معدوما في نفس الوقت؟ لا، يا بيكون موجود يا بيكون معدوم. كيف صار موجودا؟ معناته بإرادة المريد، بإيجاد الخالق سبحانه وتعالى. فلو كان يوجد إله آخر على ما يقول الزاعم الملحد المعروف في إلهين، معنى ذلك أنه يحتاج إلى أن يتفق مع الآخر، معناته صار مضطرا حتى يوجد هذا الشيء في الوقت الذي يريد، لأنه إذا تنافت إرادتهما، تناقضت إرادتهما في شيء ليكون موجودا والآخر يريده معدوما، كيف يكون موجودا معدوما؟ مستحيل. فإذا على مقتضى قوله يتفقان، لأن الأشياء موجودة، العالم موجود، فإذا قال يتفقان معنى كلامه أنه مضطر إلى الاتفاق، ليس فاعلا بالاختيار. الله لا يجوز أن يكون مضطرا، إن كان مضطرا لا يكون إله. الإله فاعل بالاختيار ليس مضطرا، لا مكره له سبحانه وتعالى. فثبت بذلك المطلوب، وهو أن الله واحد لا شريك له. حتى بعض الناس يقول لك لا، قد يكون في إله، شو بعرفك أنت؟ فهكذا يكون جوابك، لو كان إلهان وأراد أحدهما إيجاد شيء والآخر أراد عدمه، هل تتنفذ إرادة كل وهي متناقضة متنافية متغايرة؟ هذه خلاف هذه، تتنفذ إرادة كل في هذا الشيء نفسه، وإرادة هذا تناقض إرادة هذا؟ لا، فهذا الشيء موجود، فعلى زعمك ماذا يكون؟ فإن قال يتفقان، معنى كلامه أنه مضطر للاتفاق، لأنه لولا أنه مضطر للاتفاق على ما فرض لما إذن يتفق معه؟ فكان فعل ما يريد. الإله فاعل بالاختيار، فإذا هذا القول بخلاف العقل السليم. لذلك جاء في القرآن الكريم لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هون في بمعنى اللام، يعني لو كان لهما في السماوات والأرض آلهة إلا الله لفسدتا، ما كان بيكون النظام على ما هو عليه، ما بيكون هذا العالم على ما هو عليه. لو كان للأرض والسماوات آلهة سوى الله لما كان هذا العالم على ما هو عليه الآن. فإذا لا إله إلا الله، لا موجود معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا ثبت وصف الصانع بما ذكرناه، قلنا لو كان للعالم صانعان وجب أن يكون كل واحد منهما حيا قادرا عالما مريدا مختارا، أي فاعلا بالاختيار. والمختاران يجوز اختلافهما في الاختيار، لأن كل واحد منهما غير مجبر على موافقة الآخر في اختياره، وإلا لكانا مجبورين. إذا كان ليس فاعلا بالاختيار شو بيكون؟ يكون مجبورا، والمجبور لا يكون إلها. فإذا صح هذا فلو أراد أحدهما خلاف مراد الآخر في شيء، كأن أراد أحدهما حياة شخص وأراد الآخر موته، لم يخل من أن يتم مرادهما أو لا يتم مرادهما، أو يتم مراد أحدهما ولا يتم مراد الآخر، واحد من الاحتمالات الثلاثة. ومحال تمام مراديهما لتضادهما، هذا ضد هذا، فما بيحصل. أي إن أراد أحدهما حياة شخص وأراد الآخر موته، يستحيل أن يكون هذا الشخص حيا وميتا في آن واحد. وإن لم يتم مرادهما فهما عاجزان، والعاجز لا يكون إلها. وإن تم مراد أحدهما ولم يتم مراد الآخر، فإن الذي لم يتم مراده عاجز، ولا يكون العاجز إلها ولا قديما، لا يكون أزليا يعني. وهذه الدلالة معروفة عند الموحدين، عند علماء الإسلام علماء التوحيد، تسمى بدلالة التمانع. قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هون قلنا فيهما بمعنى لهما للسماوات والأرض. القيام بالنفس، اعلم أن معنى قيامه بنفسه هو استغناؤه عن كل ما سواه. يعني صفة القيام بالنفس شو معناها؟ أن الله مستغن عن كل ما سواه، لا يحتاج لشيء. الدليل على ذلك، الدليل على أن الله مستغن عن كل ما سواه، أنه كان موجودا في الأزل، وفي الأزل لم يكن سوى الله، معناه هو مستغن عن كل ما سواه. بعد أن خلق الخلق ربنا لا يتغير، ما زال مستغنيا عن كل شيء. الله غني عن العالمين، لا يحتاج إلى شيء من هذا الخلق، فلا يحتاج إلى مخصص له بالوجود، لأن الاحتياج إلى الغير ينافي قدمه، وقد ثبت وجوب قدمه. شو معنى وجوب قدمه؟ أن الله موجود فيما لا ابتداء له، ثبت أن هذا لابد أن يكون الله موصوفا به، ثبت وجوب قدمه وبقائه، أي أن الله لا يجوز أن يطرأ عليه العدم، الله موجود لا ابتداء لوجوده، وهو غني عن العالمين، لا يحتاج لأحد سبحانه وتعالى. وورد أيضا في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إطلاق لفظ الواحد على الله، فهذا ورد أفاده القرآن الكريم وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ثبت في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا تعار من الليل، يعني استيقظ أثناء تقلبه بالليل في أثناء نومه، يقول لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. هذا كان يقوله الرسول كثيرا صلى الله عليه وسلم، إذا استيقظ من النوم يقوله. الرسول كان لا ينام كثيرا عليه الصلاة والسلام، فيقوم بالطاعات، بالذكر، بقراءة القرآن، بالصلاة، فكان يقول هذه احفظوها وقولوها إذا استيقظتم بالليل، لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. سهل وحلو، قال بعض العلماء قد يغفر لمن قالها كل ذنوبه. واحد يقول كلمة قد تكون هذه الكلمة سبب لمغفرة كل الذنوب، كل الذنوب التي سبق وعملها، مثل إحياء ليلة القدر. الرسول قال التمسوها في العشر الأواخر، وفي رواية في السبع الأواخر منه من رمضان. الذي يحيي هذه الليلة بيقوم أكثر من نصف الليل، يعني إذا الليل 8 ساعات بتقوم 4 ساعات وشوي بمذاكرة العلم، بالصلاة، بالذكر، بالاستغفار، بالتهليل، بالطاعة. ماذا يكون لهذا الشخص؟ الرسول قال غفر له ما تقدم من ذنبه. الذي يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا لله تعالى غفر له ما تقدم من ذنبه، أي واحد. 2 بيكون له من حيث الثواب في عمل الطاعات خير من 1000 شهر. قديش 1000 شهر بالسنين؟ أكثر من 80 سنة بيطلعوا، خير من 1000 شهر إذا قام هذه الليلة. والرسول عليه الصلاة والسلام يعني خفف عنا صلى الله عليه وسلم بهذه المقولة التي قال التمسوها، يعني هي يجوز أن تكون في أي ليلة هنا من رمضان، لكن هذا في تخفيف أنه التمسوها، يعني بالغالب بتكون بالعشر الأواخر بالغالب، وبالغالب بالسبع الأواخر من رمضان. يعني الواحد إذا سمع أنه إن قام يغفر له ما تقدم من ذنبه وخير له من 1000 شهر في العبادة، يعني شيء يبذل له شيء من التعب في السنة مرة بشهر رمضان المبارك الذي نحن ما زلنا فيه في أواخره، إحنا هلأ في العشر الأواخر من رمضان. فهذه الليلة ليلة القدر، لأنه في هذه الليلة تنزل الملائكة بكثرة، في هذه الليلة في ليلة القدر. فبعض العلماء قالوا سميت ليلة القدر من الضيق، أي تضيق الأرض من كثرة الملائكة الذين ينزلون فيها. وقال بعض العلماء ليلة القدر أي ليلة الشرف العظيم، القدر من الشرف، وليلة القدر لأنه تقدر فيها الأمور، يعني الملائكة يأخذون ما الله تعالى شاء لهم أن يأخذوه من اللوح المحفوظ من هذه الليلة إلى مثلها من الحوادث، ما يصير من الحوادث من هذه الليلة إلى القابل من ليلة القدر من رمضان في السنة القادمة. ومن هذا الباب أيضا سميت ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم عن ليلة القدر، مش عن ليلة النصف من شعبان، عن هذه الليلة اللي هي في شهر رمضان، هي ليلة مباركة. إذا إنسان رآها ودعا الله تعالى فهذا علامة أنه يستجاب له. يعني إذا كان عندما رآها دعا الله، هي لها علامات. من أقوى علاماتها أن ترى الأشجار ساجدة، من أقوى علامات ليلة القدر أن ترى الأشجار ساجدة، تراها ساجدة، يعني الشجرة القائمة هيك رأس الشجرة يصير في الأرض، الذي يراها هكذا يرى، ويرى نورا ليس كهذه الأنوار، أقوى بكثير وأحلى بكثير من أنوار الكهرباء، يرى أن كأن الدنيا امتلأت بالنور، مش بس الغرفة اللي هو فيها فيها تريا نور، لا. وبعض الأشخاص يرون الملائكة يصافحونهم في هذه الليلة، أو يرون الملائكة دون مصافحة، الله يكشف لهم. الملائكة يكونون في الأرض لكن يكشف لهذا الشخص الذي شاء الله له أن يرى هذه العلامات، هي علامات ليلة القدر، فيرى الملائكة. وهذه الرؤية علامة البشرى، هذه من علامات أن هذا الإنسان سيموت على الإسلام، أن هذا الإنسان سيموت على الإسلام. هذا ما قاله شيخنا رضي الله عنه، قال هذا ما ورد لكن هذا الذي نعتقده، أن من رأى ليلة القدر هذه بشرى له أنه سيموت على الإسلام، وأن من رأى ليلة القدر فدعا الله عند ذلك هذا علامة أن دعاءه يستجاب، هذا الدعاء الذي دعا به يستجاب له إذا رأى. في ناس أكثر من شخص خبروني، بعضهم بعد أن تعلم بعضهم قبل أن يتعلم، قال لي رأيت واحد، قال لي كنت في الجبل فخرجت إلى الشرفة على البراندة يعني في رمضان، فشاف نور والأشجار ساجدة، إنه موطأ وما عارف إنه ساجدة، قال ليش هيك الشجر، شو اسمه الشجرة، ليش نازلين على الأرض، شو في، ما تعلم، ما كان تعلم، ما دعا الله تعالى ولا عرف ما هذا. بعد أن تعلم سأل، قال أنا مرة هيك برمضان شفت أنوار وشفت الأشجار ساجدة على الأرض، فصرت شو اسمه الشجرات، ليش نازلين على الأرض، ما كان تعلم. حتى بعض من تعلم بيقول لما رأيت ذلك من شدة ما تعجبت ما قلت شيئا، يعني أصابه ذهول فما قال شيئا. عائشة سألت الرسول عليه الصلاة والسلام إنه إن أدركت ذلك ماذا أقول، قال لا أقولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا دليل على أن الدعاء بالعفو دعاء عظيم، دعاء عظيم جدا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. لما سأل العباس للرسول، العباس عم الرسول عليه الصلاة والسلام، ماذا أدعو، فقال الرسول له يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. كلمة العافية نحن عنا نقول يعطيك العافية، شو بيجي عبيننا لما نقول يعطيك العافية، الصحة القوة، واحد تعبان الله يعطيك العافية، بس مشان الدعاء ما بنقول يعطيك العافية، مشان الدعاء الصحيح ما بيصح، إذا بتقول الله يعطيك العافية ما حصل الدعاء، يعطيك العافية. لو أنت عامي وأنا عامي نحكي باللغة العامية، أليس تريد الثواب، أليس تريد الدعاء الصحيح الموافق، إذا تقول الله يعطيك العافية ما في بالعربي يعطيك العافية، ما حصل الدعاء. مثل اللي بتقول لابنها روح الله يرزقك يا ابني، ما دعت له، ما دعت له هيدا، لأنه روح الله يرزقك، الرزق بوزن القفل في لغة العرب المصيبة، الرزق بوزن القفل، قفل رزق معناتها باللغة العربية المصيبة، هي تريد أن تدعو له، ما بتقول روح الله يرزقك يا ابني، الله يرزقك يا بني، الله يرزقك يا ابني، الله يوفقك. إذا دعت له بالتوفيق هذا شيء عظيم، لأن التوفيق معناه فتح باب الخير وإغلاق باب الشر، يعني الله يفتح لك أبواب الخير، الله يجري الخير على يديه، الله يسهل لك الطاعة، هذا معناه الله يوفقك، هذا معناه العبد الموفق. من هو العبد الموفق؟ الذي هو يعمل في طاعة الله، يؤدي الواجبات، يجتنب المحرمات، هذا يسمى عبدا موفقا، مش اللي عنده مليون دولار 500 مليون دولار وهو يعصي ربه أو وهو ليس من المسلمين، هذا ليس معناه أنه موفق. الموفق من يعمل الطاعات، من يتق الله هذا يقال عنه عبد موفق. فما تقولوا له الله يرزقك؟ الله يرزقك، نعلمكم الأحسن، الله يوفقك. ما تقولوا له الله يوفقك؟ يوفقك. لو نحن عوام بس ما نعرف نقول يوفقك، بس ندخل بالصلاة كيف نقرأ الفاتحة؟ نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نقرأها باللغة العربية الفصيحة. كيف نقول الله أكبر باللغة العربية الفصيحة؟ كيف نسبح في الصلاة إن كنا عربا أو كنا من الأعاجم؟ كيف نقولها باللغة العربية الفصيحة؟ وعند الدعاء، الدعاء مخ العبادة، الدعاء حسنات في حسنات، كيف نقوله باللفظ الصحيح الذي هو موافق للغة العربية ويكون معناته صحيح كمان ويكون المعنى أيضا صحيح؟ لا تفوتوا على أنفسكم هذا الشيء اللي هو سهل كثير، الدعاء الذكر اللي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، كان يقوله إذا استيقظ بالليل، سهل وقد تغفر له كل ذنوبه. وكمان كثير بحب أن تقولوا الشهادة بعد الوضوء، لأنه ورد في الحديث الصحيح من توضأ ثم رفع طرفه إلى السماء وقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بهذه الرواية الرسول قال فتحت له أبواب الجنة الثمانية حتى يدخل من أيها شاء، يعني قال له ادخل من أي باب شئت بأي ذكر. شفت شو سهل؟ بس تخلص الوضوء ترفع بصرك إلى السماء، إلى السماء يعني إلى الأعلى، لو كنت في البيت مش شرط تطلع على برا، لو رفعت بصرك في الجامع توضأت وجئت رفعت بصرك وقلت هذا فقط، لو بس هذا قلته دون بقية الدعاء، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. شيخنا رضي الله عنه هذا الذكر كان لا يتركه، لو توضأ للنافلة، لو توضأ للفريضة، لو توضأ بالليل لصلاة الليل، هذا الذكر كان لا يتركه، كان محافظا عليه. والذكر اللي قلت لكم اياه بالليل كان إذا استيقظ يقوله كثيرا ويستغفر بالليل كثيرا، فأن تفعلوا هذا، لأنه قبل الصبح العلماء يقولون هذا السحر اللي هو قبل الفجر، هل أنتم تصيروا عادة السحور؟ هذا وقت البركات والأسرار ووقت استجابة الدعاء، فأكثروا فيه من الدعاء، أكثروا فيه من الاستغفار، أكثروا فيه من التهليل، وخص بالذكر هذا اللي قلت لكم إياه إذا استيقظ الشخص. فهذا من جملة الأذكار اللي كان شيخنا رضي الله عنه يعني يحافظ عليه محافظة قوية، مثل ما كان يحافظ على كثير من الطعام، بس عم بذكركم أشياء كان كثير يحافظ عليها. صلاة الضحى، صلاة الضحى كان يهتم أن لا يفوتها، كان يقول لي ذكرني قبل دخول الظهر حتى أصلي صلاة الضحى، لأنه الذي يصلي صلاة الضحى أيضا هذا يغفر له ما تقدم من ذنبه، من حافظ على سبحة الضحى غفر له ما تقدم من ذنبه. سبحة الضحى معناه صلاة الضحى، صلاة الضحى شو هي؟ صلاة تصليها سنة ينافلة بعد شروق الشمس وارتفاعها قد الرمح، يعني نحو ثلث ساعة إلى الزوال إلى الظهر، هذه الصلاة تصلي ركعتين أو أربع، يعني تصلي اثنين اثنين أو ست ركعات أو ثماني ركعات، لو صليت ركعتين حافظوا عليها غفر له ما تقدم من ذنبه. قديش لو صلى؟ لو صلى ركعتين، فهذه الصلاة كان الرسول يحافظ عليها صلى الله عليه وسلم. أنا عم بحكي عن هذا الرجل الصالح اللي عشنا معه فترة، كان يحافظ عليها ويصليها في السفر وفي الحضر، صلاة الضحى، من حافظ على سبحة الضحى غفر له ما تقدم من ذنبه، الحديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فاعفوا بدون واو، فاعفوا هذا لأنه أصل فعل أمر، فعل الأمر إذا كان معتدى الآخر شو بيعملوا؟ يحذف حرف العلة، هون حرف العلة الواو لأنه في ضم، فاعفوا بالضم، فما تقولوا فاعفوا، فاعفوا عني، فاعفوا عني، هو أصله من قول فعل الأمر، لما بدك عند الإعراب يقولوا فعل أمر. بس نحن لما نتكلم أننا نطلب من الله، نحن لا نأمر الله، بس نحن عم نحكي عن إعراب اللفظ، كما إذا قلت مثلا أحب الله، إذا أردت أن تعرب اللفظ شو بتقول عن لفظ الجلالة؟ لفظ الجلالة مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة. هذا معناه الحكم على اللفظ. العلماء قالوا هذا ما فيه إساءة أدب وليس فيه ضرر. وبعض العلماء قالوا إذا أردت أن تعرب لفظ الجلالة بتقول لفظ الجلالة منصوب على التعظيم، بتقول قال الله هن فاعل الأصل، بتقول لفظ الجلالة مرفوع على التعظيم، هذا ما فيه إساءة أدب وذاك ما فيه إساءة أدب، لأنه هذا حكم على اللفظ. أنت عم تحكم على اللفظ بالإعراب، عم تقول شو إعرابه هذا في لغة العرب، فهذا ما في ضرر، ولا يحتاج إلى مخصص له بالوجود لأن الاحتياج إلى الغير ينافي قدمه، وقد ثبت وجوب قدمه وبقائه سبحانه وتعالى. المخالفة للحوادث، يجب لله تعالى أن يكون مخالفا للحوادث، بمعنى أنه لا يشبه شيئا من خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قلنا هذه أعظم آية في تنزيه الله عن مشابهة الخلق، فليها أي آية؟ وكل شيء عنده بمقدار. هذه الآية تلي تلك، شو معناتها؟ الله خلق كل شيء على قدر مخصوص من الحجم، فإذا كان الله خلق كل شيء هذا العالم في هذا العالم على قدر مخصوص من الحجم، فهو سبحانه لا حجم له بالمرة، لا يجوز أن يكون له حجم بالمرة. من هذا الباب قال العلماء هذه تلي تلك في إفادة تنزيه الله عن مشابهة الخلق، هذه الآية وكل شيء عنده بمقدار. فمطلوب تحفظ هذه الآية ومطلوب تحفظ هذه الآية أيضا. فليس هو بجوهر يشغل حيزا ولا عرض. عرفت شو معنى الجوهر؟ ما له قيام بذاته يقال عنه جوهر. الجوهر حجم، أصغر الجواهر هو أصغر الأحجام، يعني يقال له الجوهر الفرد. قلنا ما هو الجوهر الفرد؟ الذي بلغ في القلة بحيث لا ينقسم ولا يمكننا عادة أن نراه بأعيننا المجردة، لا يمكننا عادة أن نراه بالعين المجردة، يقال له الجوهر الفرد. قلنا شو الفائدة من إثباته؟ إذا واحد قال لك عم ياخذ درس دين بالجامع ولا درس رياضيات، ما الفائدة؟ ليش قالوا العلماء إثبات حدث العالم؟ هذا يدل على أن هذا العالم حادث مخلوق، هذه الأجرام إذا جزئت تصل إلى جزء لا ينقسم، معناته هذه الأجرام حادثة مخلوقة لها بداية، ليست متناهية في جهة الماضي لا بداية لها. لذلك قلنا ممنوع عن الأرقام ليس لها بداية، الأرقام مهما رجعت إلى الوراء لابد أن تصل إلى بداية لهذه الأرقام، لأن هذا العالم مبتدأ، لأن هذا العالم مخلوق، مبتدأ يعني مخلوق، هذا العالم مخلوق. فليس هو بجوهر يشغل حيزا ولا عرض. العرض صفات الجواهر مثل اللون، الملوحة، الحموضة، اليبوسة، العفوصة، الحرارة، البرودة، الحركة، السكون، كل هذه تسمى أعراض، صفات الأحجام، صفات الأجرام، وهي نحو 40 كما قال العلماء. نعم، العفوصة كيف لما تقول ملوحة طعم، والحموضة طعم، والمرارة طعم، والعفوصة طعم. في شيء اسمه عفص نبات بيطلع بيستعملوه بالأدوية، إذا بتجيبه بتحطه بتمك بتحس بالطعم اللي بسموها عفوصة، يعني بدك تجيب العفص وحتى تعرف شو يعني عفوصة. الله يرضى عن شيخنا، لأنه هو كان مرة أراد استعمال هذا العفص فأرسلني اشتريته له، ما كنت سامع لا بالعفص ولا بالعفوصة، فأتيت له به اشتريته من البلد، بعد ذلك نزلت على البلد اشتريته، كان في دبوس بالبلد يمكن واحد، فقلت له بدي العفص وأنا ما بعرف شو هو، دفعت وجبت له إياه، فطحنه قال لي طحنه فشمه قال لي صحيح هذا هو فيه عفوصة، أنا لا كنت بعرف شو يعني عفص ما بعرف شو يعني عفوصة. هذه العفوصة صفة هذا النبات، يعني الطعم هاي اسمه بيسموها عفوصة. والعرض ما لا يقوم، والجوهر ما له تحيز وقيام بذاته كالأجسام، يعني أنت يقال عنك جوهر لأنه لك قيام بذاتك وتحيز، تحيز يعني تشغل حيز من الفراغ، لك مكان ولك جهة. والعرض ما لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بغيره كالحركة والسكون، فإذا هذه من صفات الخلق، الله لا يوصف بالحركة ولا بالسكون. وبناء على ذلك منقول كل نص في القرآن أو الحديث أوهم ظاهره ما لا يليق بالله من نحو الحركة أو السكون أو الشكل أو الهيئة أو الصورة، لا يكون المقصود بهذا النص هذا الظاهر الذي يتوهم منه، لأن الله لا تجوز عليه صفات المخلوقين. وهذا يدل على شيء قاله أهل السنة والجماعة، وهو أن النصوص المتشابهة في القرآن والحديث لا بد لها من تأويل، إما أن نؤولها تأويلا إجماليا وإما أن نؤولها تأويلا تفصيليا. وبناء على ذلك قالوا من ترك التأويلين ضل ولا شك. يعني إذا واحد قال لا نصوص القرآن المتشابهة ونصوص الحديث المتشابهة أنا ما أقول فيها تأويل بالمرة، ضل كفر يعني، لأنه جعلها متعارضة متضاربة. مش قلنا نحن بعض نصوص القرآن والحديث ظاهرها يوهم أن الله في جهة فوق، وبعض النصوص اللي هي في القرآن والحديث ظواهرها يوهم أن الله في جهة تحت، مثل وهو معكم أينما كنتم، مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه فهو ساجد، هذه يوهم ظاهرها أن الله في جهة تحت. فإذا واحد قال من نتطرق بالتأويل لشيء من هذه النصوص ممنوع، إذا واحد قال أنا ما بعتقد أنه في تأويل بالمرة لا تفصيلي ولا إجمالي، ضل وكفر، لأنه جعل نصوص القرآن يضرب بعضها بعضا ويناقض بعضها بعضا، وهذا لا يجوز على نصوص القرآن ونصوص الحديث. والسكون والاجتماع والاختراق والألوان والطعون والروائح. ولذلك قال الإمام أبو حنيفة في بعض رسائله في علم الكلام في الفقه الأكبر مذكور تحت وين أن يشبه الخالق مخلوقه، معناه لا يصح عقلا ولا نقلا أن يشبه الخالق مخلوقه. وقال أبو سليمان الخطابي إن الذي عليه إن الذي يجب علينا وعلى كل مسلم أن يعلمه أن ربنا ليس بذي صورة ولا هيئة، فإن الصورة تقتضي الكيفية وهي عن الله وعن صفاته منفية. رواه عنه البيهقي في الأسماء والصفات. واضح هذه سبق ذكرناها وشرحناها. وقد تطلق الكيفية بمعنى الحقيقة، كما في قول بعضهم كيفية المرء ليس المرء يدركها، فكيف كيفية الجبار في القدم، يعني فكيف حقيقة الجبار في القدم. هذا البيت روي برواية أخرى اكتبوها عندكم إذا تريدوا، اللي معه الكتاب أو معه دفتر. حقيقة المرء ليس المرء يدركها، هذا الكيفية حقيقة المرء ليس المرء يدركها. أنت لا تعلم حقيقة نفسك، أنت لا تعلم حقيقة نفسك، لا تحيط علما بحقيقة نفسك. أنت لا تعلم حقيقة الروح، وين الروح فيك؟ تعرف حقيقتها؟ لا، وحدا يعرف حقيقة الروح من هذا الخلق. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، يعني شيء اختص الله بعلم كنهه بعلم حقيقته، ما حدا يعرف حقيقة الروح إلا الله سبحانه وتعالى. هذا الروح وينه؟ في كل من هذه البشر، من هذا البشر والجن والملائكة الأحياء كلهم شو فيهم أثناء حياتهم أرواح، يعرف حقيقتها الواحد منا؟ ما بيعرف. حقيقة المرء ليس المرء يدركها، فكيف يدرك كنه الخالق الأزلي، فكيف يدرك كنه الخالق الأزلي، فكيف يدرك كنها، كنها يعني حقيقة الخالق الأزلي، فكيف يدرك كنها الخالق الأزلي. ومراد هذا القائل الأول الآن فكيف كيفية الجبار في قدم الحقيقة. وهذا البيت ذكره الزركشي وابن الجوزي وغيرهما. وقال أبو جعفر الطحاوي ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، الذي يصف الله بصفة من صفات البشر فهو كافر. يعني إذا سمعت واحد يقول دوخت ربي أو جننت ربي أو زحت ربي أو هلكت ربي، هذا كله وصف الله بصفة من صفات البشر، وهذا سب الله واستهزأ بالله. وإذا سمعت شخصا يقول جلس الله أو قعد الله أو استقر الله، هذا وصف الله بصفة من صفات البشر. ومن وصف الله بمعنى، شو يعني معنى صفة من صفة من معاني البشر يعني من صفات البشر فقد كفر. الله يجزيكم خيرا احفظوها، حتى تعلم الناس. هذا الإمام أبو جعفر الطحاوي من أئمة السلف، من رؤوس السلف الصالح، ما كان امبارح هون أو أول امبارح، لا، هذا توفي في أوائل القرن الرابع الهجري، أدرك عشرات من السنين في الثالث، يعني هو من السلف الصالح، وألف عقيدة قال هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. كل أهل السنة والجماعة على هذا الاعتقاد، الرسول والصحابة وكل المسلمين، كل الأنبياء على هذه العقيدة. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. لو عم يمزح، لو غضبان، لو زعلان، لو عم يحكي مع زوجته، لو عم يحكي مع ابنه، لا عذر له. مثل اللي بيقول لزوجته والعياذ بالله يقول روحي يا بنت الله من وشي، أو بيقول لبنته روحي يا بنت الله، أو لابنه روحي يا بنت الله، هذا من الكفر الصريح الذي لا تأويل له. وهو الطحاوي من أهل القرن الثالث. الرسول قال خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. كنه كاف نون ها، كنه حقيقة يعني. فهو داخل في حديث خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، رواه الترمذي. والقرن المراد به 100 سنة، كما قال ذلك الحافظ أبو القاسم بن عساكرة في كتابه تبيين كذب المفتري الذي ألفه في التنويه لأبي الحسن الأشعري رضي الله عنه. في كلمة ذكر عن الإمام الشافعي في كتاب تبيين كذب المفتري، فكنت لكم يا شوي هذه الجملة. هذا الحافظ بن عساكر رحمه الله روى عن الإمام الشافعي في كتابه تبيين كذب المفتري كلمة مهمة جدا، ذكرت لكم وقلت لكم في هذا الكتاب عم نذكر عن الإمام الشافعي، قال أحكمنا من العالم بارك الله فيه، أحكمنا ذاك قبل هذا. الإمام الشافعي قال أحكمنا ذاك قبل هذا، أي أتقننا علم التوحيد قبل علم فروع الفقه. صفات الله كلها كاملة، صفات الله أزلية أبدية، لأن الذات أزلي فلا تحصل له صفة لم تكن في الأزل. أما صفات الخلق فهي حادثة تقبل التطور من كمال إلى أكمل. نحن نتغير، نعرف أشياء بعد جهلها، ثم ننسى أشياء بعد علمها، نقوى بعد ضعف، ثم يصيبنا الضعف بعد القوة، نحن نتغير، علامة أننا حادثون، أننا مخلوقون. فلا يتجدد على علم الله تعالى شيء، والله تعالى خلق كل شيء بعلمه الأزلي وقدرته الأزلية ومشيئته الأزلية. فالماضي والحاضر والمستقبل بالنسبة لله أحاط به بعلمه الأزلي، أحاط به بعلمه الأزلي، لا يخفى عليه شيء. بعدين عرفوا أنه في صفات الله لا يوجد سابق ومسبوق، لأن الله أزلي وصفاته شو قلنا أزلية، وما في سابق ومسبوق. فلما نحن نقول الله قدر وعلم وشاء أن يكون هذا العالم، قدر وعلم وشاء، مش معناته إذا قلنا علم وقدر وشاء يكون غلط، لا، ما في سابق ومسبوق في صفات الله، إنما هذا إخبار. أنا أقول هلا من حيث إخبار، فإن قدمت ذكر صفة على ذكر صفة أخرى لا بأس، لأن صفات الله كلها أزلية، لا يوصف الله بصفة حادثة. فلما تقول الله قدر وعلم وشاء، أو شاء وقدر وعلم، أو علم، كيف ما قلتها، الله صفاته أزلية لا بأس، إذا قدمت صفة العلم أو قدمت صفة المشيئة أو قدمت صفة القدرة، يعني هذا لا بأس به، لأن الله لا يوصف بصفة حادثة، وليس في صفاته سابق ومسبوق، إن هذا من صفات الخلق. وأما قوله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، هذا يحتاج للتأويل، لأن ظاهر الآية يوهم أن الله ابتلى حتى يعلم، حتى ينكشف له، يعني ما معنى العلم معرفة الشيء على ما هو عليه، هذا الظاهر المتوهم. أما معناها ما هو، الله يبتلي حتى يظهر للخلق من يكون مجاهدا صابرا من غيره. عشان هيك كثير بنبه ورجع بعيد، لما واحد يمرض بعض الناس يقولوا له الله يبتليك ليشوف تصبر ولا لا، اللي بيفهم منها ظاهرها انه الله لا يعلم ان كنت تصبر ام لا، بده يشوف حتى يعرف حتى يعلم، والعياذ بالله، فهذا كفر. وليس هذا مما قصد بهذه الآية، ليس هذا مراد الله بهذه الآية. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، فليس معنى ذلك أنه سوف يعلم المجاهدين بعد أن لم يكن عالما بهم بالامتحان والاختبار. أنت إذا أستاذ مدرسة تلاميذك عم تدرسهم حتى ينكشف لك من يذاكر، مين بيدرس، مين لا، تعمل له امتحان. أنت مخلوق وتلاميذك من المخلوقين، فأنت ينكشف لك، فتطلعي كل التلاميذ عاملين لك عند السؤال يبين مين اللي انتبه ومين اللي درس ومين اللي ما. مثل ما هلا نحن بالمسجد كلكم عم تطلعوا فيي إلا النايمين عم تطلعوا فيي عادة، فإذا جيت أنا سألت ببين مين اللي بينتبه، مين اللي بذاكر، مين اللي بيركز أثناء الدرس. وقلنا نحن إذا واحد في مجلس العلم حضر بجسمه وقلبه غير حاضر كأنه ما حضر، كأنه بالبيت، بس يعني تناله بركة المجلس بالحضور من حيث البركة عم بحكي، بس يخشى عليه إذا كان لم ينتبه أنه يتوهم، أن يتوهم شيئا على خلاف ما قلته، هذه بتكون مصيبة كمان. أما الذي حضر بجسده وقلبه حاضر فهذا يقال عنه حضر. حضر هذا الذي يستفيد ذنيته خالصة لله تعالى، هذا الذي يحصل الفائدة الكبرى. فأنا إنسان مخلوق ما بعرف قديش كل واحد منكم حصل، 90% من كلامه، 80 70 10، الله أعلم. بالسؤال بيكشف لي لأنني لا أعلم الغيب، لا أعلم الغيب. الله تعالى لا تخفى عليه خافية. إذا واحد قال لك ليش الميزان لك يوم القيامة؟ لإظهار العدل. الله يعلم ماذا فعلت أنت وماذا فعل هذا وماذا فعل هذا، لا تخفى عليه خافية. هذا لإظهار العدل، يظهر للعباد أن هذا جوزي بكذا استحق ذلك بعمله الذي عمله، وهذا جوزي بكذا استحق هذا بعمله الذي عمله. فهذا لينكشف للعباد. أما رب العباد سبحانه وتعالى فهو عالم بكل شيء، وهذا يستحيل على الله تعالى. بل معنى الآية حتى نميز، أي حتى نظهر للعباد المجاهدين منكم والصابرين من غيرهم. ويكفر من يقول إن الله تعالى يكتسب علما جديدا. وصفات الله تعالى كلها كاملة، لا يوصف الله بصفة تدل على النقصان. في بعض الكتب المؤلفين العصريين بعضهم يقول عن الله سبب، بعضهم يقول عن الله علة، بعضهم يقول عن الله السبب الأول، بعضهم يقول عن الله علة العلل. هذه كلها ألفاظ إلحادية مخالفة للإسلام. دكاترة دكاترة باسم الفقه على زعمهم باسم الشريعة ويقولون عن الله علة العلل، وبعضهم يقول عن الله المنبع، وبعضهم يقول عن الله المصدر. الله خالق المنبع، خالق المصدر، خالق الأسباب وخالق المسببات، لا يوصف بهذه الأوصاف. ولله الأسماء الحسنى. ما معنى الحسنى؟ الدالة على الكمال، منبع ومصدر، علة العلل والعلة الكبرى والعلة والسبب، كل هذا لا يجوز على الله، هذا لا يدل على الكمال. وبعض الناس يقولون، بعض المعبرين، بعض الذين اشتغلوا باسم التفسير قالوا عن الله مهندس الكون الأكبر. المهندس كيف يعمل بالفكر بالعقل؟ وبعض الناس أطلقوا على الله العقل المدبر، وبعض الناس استعملوا في حق الله لمسات الريشة الخالقة. هذا سيد قطب يقول عن الله لمسات الريشة الخالقة. لمسات عم بيقول، سؤال الإمام زين العابدين، سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت، لا يحويك مكان، لا تمس ولا تجس ولا تحس. هذا الإمام زين العابدين أفضل قرشي في زمانه كان، اللي هو ابن الحسين ابن علي رضي الله عنه، هكذا يقول. هذا من التوحيد. أما بعض العصريين اسمعوا ماذا قالوا، الذين في هذا الزمن أو قبلنا بقليل استعملوا في حق الله ما لا يجوز عليه، فهؤلاء ألحدوا، ألحدوا، كذبوا القرآن. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أسماء الله دالة على الكمال. عشان هيك ما بنقول عن الله أو إيه. لو كنا نذكر الله، لو حمسنا، لو حمينا، بعضهم يقول حمي الذكر فبيصير يقولوا بدل الله الله الله، هذا ما له ثواب، وعليه معصية بقوله آه قاصدا بذلك الله، يقصد الله، يقول آه آه أو أح أح أو إه إه أو نحو ذلك، هذا ليس ذكرا. ولله الأسماء الحسنى، شفت بالقرآن أو بحديث الرسول آه عن الله أو إه أو إح أو نحو ذلك، ما في، لا يوجد، أين جاءوا به؟ هذا لا يليق بالله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا تثاءب أحدكم فلا يقول آه آه، فإن الشيطان يضحك من فمه. يعني لما واحد يتثاءب يقول آه، كما يقولوا كثير من الناس، قال فإن الشيطان يضحك من فمه، يعني الشيطان يضحك من هذا المنظر الغريب، أنه كيف فاتح تمه وعبول آه. هذا اللفظ اللي واحد نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم يكون اسما لله؟ لو كان اسما لله ما بنهى عنه الرسول. والعلماء في المذاهب الأربعة قالوا إذا واحد في الصلاة قال بإرادته آه فسدت صلاته، والعلماء بيقولوا تفسد الصلاة بفكر الله؟ لا، لو كان ذكرا لله تفسد به الصلاة؟ لا. العلماء في المذاهب الأربعة بيقولوا إذا كان عمدا هو عم يصلي قال آه في الصلاة فسدت صلاته، بطلت صلاته، يعني هذا ليس اسما لله. وبعضهم والعياذ بالله وصل إلى الإلحاد والكفر فقال آه منتهى الذكر، هذا أعلى شيء بذكر الله أن تقول آه. أعلى ذكر لله سبحانه وتعالى باللفظ المفرد الله، وأعلى ذكر لله تعالى في جملة لا إله إلا الله، أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي. الرسول قال لا إله إلا الله، هذا أفضل كلمة، أفضل جملة لقال، وأفضل لفظ مفرد الله، أحلى كلمة وأجمل كلمة وأحسن كلمة في هذه الكلمة، لفظ جلالة الله. ما في من أسماء الله آه ولا إه ولا غير ذلك من هذه الألفاظ التي لا تجوز على الله. لأواه عن سيدنا إبراهيم، لأواه معناه رحيم القلب، مش معناته يقول آه آه. بعض الناس قال عزام واستدلوا بهذه الآية إن إبراهيم لأواه أو لأواه، يقول يعني آه آه، حرفوا القرآن لأواه، ما معناه أواه؟ معناه رحيم القلب، هذا معنى أواه. كيف واحد يعرف أنه أواه معناه رحيم القلب؟ بالعلم. أما شفت هؤلاء الضالون قالوا هذا الدليل أنه فينا نقول آه لأواه، يعني يقول آه كثير. بعض الناس يفترون أن الرسول دخل على واحد مريض موجوعا بإن، قال يقولون الرسول قال دعوه لإن فإن الأنين اسم من أسماء الله، كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألفاظ الأنين والشكاية والتوجع 22 لفظة، منها آه أواه أوتاه، هذه ألفاظ للشكاية والتوجع. الله يجوز أن يسمى بلفظ هو للشكاية والتوجع في لغة العرب؟ والله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هذا إلحاد، لا يجوز أن يسمى الله بهذه الأسماء. العقل المدبر، المهندس الكون الأكبر، لمسات الريشة المبدعة، السبب، العلة، المصدر، المنبع، كل هذا لا يجوز أن يسمى الله به. ذكرت لكم ما قال أحد كبار علماء الحنفية علي السغدي، قال يكفر من سمى الله سببا أو علة، يكفر من سمى الله سببا أو علة. العلة تستعمل لمعنى السبب وتستعمل لمعنى المرض، العلة تطلق أيضا على المرض، لا يجوز أن يطلق هذا على الله. وقال تعالى ولله المثل الأعلى، فيستحيل في حقه تعالى أي نقص. ما معنى هذه الآية؟ أي لله الوصف الذي لا يشبه وصف غيره، هذا معناه ولله المثل الأعلى. فما حدا منكم يستعملها إذا قال له مين مثلك الأعلى؟ يقول له أبوي أو أستاذ ابن مدرسة أو فلان بالشغل. ولله المثل الأعلى، ما معنى ولله المثل الأعلى؟ الوصف الذي لا يشبه وصف غيره. فما بقى تستعملوها بالإنشاء العربي، يستعملوها وبالسؤالات، معناه تقول له مين مثلك الأعلى؟ بيقول له أبوي أو بيقول له أمي أو بيقول له أخوي أو بيقول له فلان من المشايخ. ولله المثل الأعلى، أي الوصف الذي لا يشبه وصف غيره. وأما قوله تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، فالمكر من الخلق خبث وخداع لإيصال الضرر إلى الغير لاستعمال حيلة. وأما من الله تعالى فهو مجازات الماكرين بالعقوبة من حيث لا يدرون، وبعبارة أخرى إن الله أقوى في إيصال الضرر إلى الماكرين من كل ماكر جزاء لهم على مكرهم، فالمكر بمعنى الاحتيال مستحيل على الله. هذه الآية لها معنى يليق بالله، ومكروا هم فعلوا الخبث والخداع لإيصال الضرر للمسلمين، ومكر الله أي عاقبهم على مكرهم. والله خير الماكرين، أقوى هو في إيصال العقوبة إلى الماكر من مكره الذي مكره. وليس معنى ذلك أن الله يسمى ماكرا، لا يجوز. إذا واحد قال يا ماكر اغفر لي كفر، لأن هذا لا يليق أن يسمى به الله. كذلك لا يسمى الله مستهزئا ولا ناسيا. الورد في القرآن الكريم الله يستهزئ بهم، هؤلاء الذين كانوا يستهزئون برسول الله المنافقون، كانوا إذا جاءوا إلى الرسول أظهروا أنهم معه، ناقفوا في قلوبهم الكفر ويظهرون الإسلام ومحبة الرسول بالتصرف أمام الرسول. إذا خلى بعضهم إلى بعض يسبون الرسول منافقون. قال الله تعالى الله يستهزئ بهم، يعني يجازيهم على استهزائهم، يعاقبهم على استهزائهم. فلا يجوز أن واحد الله يقول يا مستهزئ اغفر لي، لأن الله لا يسمى مستهزئا ولا يسمى ماكرا ولا يسمى ناسيا، لا يليق أن يسمى الله تعالى بذلك. كمان انتبهوا أحبابنا، لا يسمى الله المضل، لا يليق بالله أن يسمى المضل، بل يكفر من سماه المضل، لأن هذا نقص. الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، صحيح يسمى الهادي، صحيح المعز المذل، بس ما في من أسماء الله المضل، انتبهوا، لا يسمى الله المضل، يضل من يشاء صح، ويهدي من يشاء صحيح، ويسمى الهادي تمام، لكن لا يسمى المضل. من أسمائه تعالى المعز المذل، هذا من أسماء الله يليق بالله، أما المضل لا يليق بالله تعالى. وكذلك قوله تعالى الله يستهزئ بهم، أي يجازيهم على استهزائهم. واعلم أن العلماء يقولون نؤمن بإثبات ما ورد في القرآن والحديث الصحيح كالوجه واليد والعين والرضا والغضب وغيره، على أنها صفات يعلمها الله، لا على أنها جوارح وانفعالات كأيدينا ووجوهنا وعيوننا وغضبنا، فإن الجوارح مستحيلة على الله لقوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله ولم يكن له كفوا أحد. هذا البحث إن شاء الله الله تعالى أحيانا إلى غد نكمله، لأنه يحتاج إلى شيء من التفصيل. والآن نقف عند هذا القدر، وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وآت كل منا سؤله من الخير يا أرحم الراحمين. اللهم انشر علينا رحمتك، اللهم انشر علينا رحمتك، اللهم انشر علينا رحمتك. اللهم إنا نسألك مقام الإحسان ورؤية النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان، اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان، اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأصلح لنا ديننا الذي فيه عصمة أمرنا. اللهم ارزقنا الصبر يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا الدعاء مستجابا بجاه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. آمين. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. العافية، لأنك تعبود مش بس العافية، الله يعطيك العافية في الدنيا، عافية تأتي بمعنى العافية الصحة، قوة الصحة في الدنيا، وتأتي بمعنى حسن الحال في الآخرة يسمى عافية. فلما تقول العفو والعافية يأتي بمعنى العافية في الدنيا وأن تكون في الآخرة من أهل الحال الحسن. هل نوصل على المسؤول؟ وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. بالنسبة للسؤال اللي سألوني امبارح بارك الله فيكم، اللي بده يقعد يتفضل بارك الله فيكم. لما واحد يكون مع كافر والكافر يأكل في نهار رمضان، فعم يقول للمسلم انه ما تكون تتزيق لأنا أكلت، فعم يقول إذا واحد قال انه ما في مشكلة، هلأ هون على حسب ما هو يريد ويفهم هذا الذي قال ما في مشكلة. إذا أراد أنا بالنسبة لي لا أتأثر إذا واحد أكل، ما عندي مشكلة بالصيام إذا واحد أكل، أنا ربع صائم ما بتأثر، لا يكفر. أما إذا هو عمول ما في مشكلة في كونك تأكل في نهار رمضان ولا عذر لك، هون اللي في كفر، لأنه الكافر إذا أكل في نهار رمضان ولا عذر له بفطر عليه إثم فوق كفره. ما تفكروا أنه الكافر إذا كتب عليه الكفر بعد ذلك لا يكتب عليه شيء، لا، فوق كفره يكتب عليه الزنا، يكتب عليه المعاصي التي يعملها فوق الزنا، وتكتب عليه المعاصي فوق الزنا. فهذا الكافر لما يأكل فوق الكفر عفوا يكتب عليه الزنا وشرب الخمر وغير ذلك. فإذا أكل هذا الكافر في نهار رمضان يكتب عليه معصية. إذا واحد قال له ما في مشكلة لو أكلت، يتكلم عن الكافر وما على شيء يأكل، هون الكفر. أما إذا هو عمول ما في مشكلة عندي أنا، ما في مشكلة أكلت ولا ما أكلت، أنا أصوم لله تعالى، شميت ريحة أكل ولا شفتك عم تأكل ولا ما شفتك، أنا ما بهمني، ما عندي مشكلة بالنسبة لإلي لأنني صائم ثابت على طاعة الله. لأنه بعض أحبابنا قالوا لي امبارح اتصل في أنه نحن نفهم أنه نحن ما عندنا مشكلة، أنه نحن بصيامنا ما بنتأثر إذا أنت أكلت. أكيد هذا ما عليه ضرر بالعقل اللي قال هيك، أنا ما عندي مشكلة إذا أنا صائم، أنت اللي عندك مشكلة. فما بنقول له أنت ما عندك مشكلة إذا أكلت، هون بيصير في ضرر على العقيدة. إذا واحد جاهل مثل قريب عهد بالإسلام ظن أن الغيبة تفسد الصوم لا يكفر، أما إذا لم يكن مثل قريب عهد بالإسلام وقال تفسد الصوم هذا كفر، لأن الغيبة بالإجماع لا تبطل الصوم. سيدنا الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه قال لو كانت الغيبة تفسد الصوم لما صح لنا صوم. هو لا يقتر، هو ولي كبير، كان صديقا أحمد بن حنبل، معنى كلامي لو الغيبة تفسد الصوم كان أكثر الناس فسد صومه، لأن أكثر الناس يغتابون حتى في رمضان. بعض منهم ما بينتبهوا أنه عم يغتابوا، بيجي بيقول له واحد اتق الله لا تتكلم عليه، بيقول له أنا بقول أبوشه، أعيد له هلا بحكي أبوشه، يعني إذا بقول أبوشه بغيابه ما بتكون غيبة؟ إذا قال أبوشه بلا سبب شرعي يعني الغيبة حرام، إذا قال بغيبته تكون الغيبة المحرمة، الحكم أنها حرام. طلع واحد من كم سنة على المنبر هون بلبنان قال الفقهاء بيقولوا المفسدات الصوم الأكل الشرب إدخال ما له حجم من منفذ مفتوح كالقبل والدبر والاستمناء وكذا، قال وأنا ظهر لي مفسد آخر وهي الغيبة. هذا هو يحتاج لي يعني إصلاح حال هذا اللي بيقوله، لأنه هذا بخلاف قول كل العلماء على زعمه قال ظهر لي مفسد آخر. هو اللي بيقولوا العلماء أن الذي يقع في غيبة التقي في نهار رمضان أو يقع في النميمة في نهار رمضان أو يقع في شهادة الزور أو العمل بشهادة الزور هذا يذهب ثواب صومه، مش بيفسد صومه كمان، يعني بيروح الثواب بس الصوم بيبقى صحيح. أحيانا الشخص بيصلي صلاة ما فيها ثواب لكن يسقط عنه الفرض. عم يسأل أنه يقولون الرحمن لن يخلق مثل محمد صلى الله عليه وسلم، لن يخلق مثل محمد لأنه شاء ذلك، الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل خلق الله وخاتم النبيين، ما بقى في نبي بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. فالله لا يخلق مثل محمد مش عن عجز، لا، لأنه لم يشأ أن يخلق مثله. الله خلق العرش أكبر جرم، لكن له نهاية وحدود. الله قادر أن يخلق أكبر منه، لكن ما شاء أن يخلق أوسع منه في الحجم. الله لا يوصف بالعجز. عم بيقول في أي الأوقات يستطيع أن يصلي السنة غير الرواتب؟ بيستطيع الواحد يصلي النوافل في غير الأوقات التي نهي عنها، عن صلاة النافلة التي لا سبب لها، بعد أن يصلي العصر إلى أن تغرب الشمس لا يصلي نافلة بلا سبب، يعني هيك نفل مطلق فليصلي، ولا يصلي سنة سببها متأخر، يعني بيكون بعد الصلاة كسنة الإحرام مثلا. أما السنة اللي لها سبب مقارن أو متقدم بيصليها، أو القضاء إذا عليه قضاء بيصليه، أو صلاة الجنازة بيصليها لو بعد العصر، أنه سببها متقدم اللي هو حصول الوفاة. وكذلك بعد صلاة الصبح، إذا صلى الصبح ما بيعود بيصلي هذا الشخص صلاة لا سبب لها أو سببها متأخر، كالنفل اللي سببها متأخر، إلى أن تطلع الشمس وترتفع قدر رمح، يعني بعد ثلث ساعة تقريبا من الشروق، اللي هو وقت شو؟ صلاة الضحى. عم بيسأل ما تأثير السهو على الثواب في الصلاة؟ ما بعرف قصده سجود السهو ولا السهو الإنسان، إذا عم يقصد السهو أن الشخص أن لا يكون خاشعا في صلاته، فهو الجواب أنه إن خشع لحظة في الصلاة، لحظة واحدة، يكون له ثواب في كل الصلاة، لكن كلما زاد الخشوع كلما زاد الثواب، كلما زاد الخشوع. أما الالتفات في الصلاة مكروه كراهة شديدة. بعض الناس ما يصلوا بيعمل هيك، شفت واحد مرة يصلي وراء يعمل هيك، يعني لمحته من طرف عيني عم يطلع وراه، مش بس على اليمين مثلا أو الشمال، هذا يذهب ثواب الصلاة كراهة شديدة. الرسول سمى هذا اختلاسا من الشيطان، سمى هذا الفعل اختلاسا من الشيطان. أما الشخص اللي بيهز بكل الصلاة فالعلماء قالوا لا تصح صلاته، في ناس اللي عم يصلوا ظل عم يهز، ما عم بعمل هالله، العلماء قالوا هذا صلاته فاسدة. في ناس مش هزة غير إرادية، لا، إذا مريض أو بيهز بلا إرادة لا يؤثر على صحة الصلاة. هل بيهزوا؟ كيف في ناس لما يقرأوا القرآن بيهزوا، حطوا المصحف يصيروا يعملوا هيك، شفتوا هذه الطريقة؟ لا، أقول بالصلاة لها سبب، وقلت القضاء كمان، هي صلاة الجنازة منا نافلة، والقضاء منا نافلة، صلاة الجنازة فرض كفاية، بس نحن عم نذكر، ذكرنا النوافل صحيح قال الشيخ الله، بس عم نذكر الصلاة اللي لها سبب، وقلت القضاء، القضاء نافلة شيء؟ لا، بس له سبب شو؟ متقدم، وكمان صلاة الجنازة سببها متقدم فتصلى بعد العصر، بس أيهما أفضل؟ عشان إذا واحد كمان سأل، أن يصلي العصر بعدين يصلي الجنازة، يعني يقدم الصلاة، يقدم عفوا الصلاة على الجنازة بعدين العصر حتى ما تكون بعد العصر. أما لو الظهر صلي الجنازة بعدين يصلي الظهر، وعلى كل الحالات بجوز، يعني إذا صلى قبل الجنازة وبعدين العصر أو العكس كله جائز. عم بيقول هل يصح أن يصلي السنة وهو جالس على الكرسي؟ انتم الجواب لكمله للأخير، يصح أن يصلي النافلة وهو يصلي على الكرسي، لأن النافلة لو بلا عذر صليتها، إن صليتها قاعدا يجوز ولك نصف الأجر، لكن عند السجود لابد أن يسجد على الأرض، بده يسجد على الأرض. فإذا أراد أن يصلي النافلة جالسا فليصليها على الأرض، يعني هو قاعد على الأرض، لأنه إذا صلىها على الكرسي هو بده يريح حاله، إذا جاء وقت السجود شو بده يعمل؟ ينزل على الأرض. فصلاة النافلة يصح أن تصلى في حالة الجلوس لو بلا عذر، لكن الثواب يكون النصف. إذا ترك سجود السهو يؤثر على الثواب، إذا واحد ترك سجود السهو عمدا حصل عنده ما يحتاج لأجله أن يسجد للسهو فتركه عمدا ليس ناسيا، يؤثر على ثواب الصلاة. كمان الشخص الذي يصلي الفرض مثل الحاج، إذا كان يصلي الفرض لكنه عاجز عن القيام فيصلي قاعدا على الكرسي، قال لكنه مستطيع على السجود فيلزمه أن يسجد على الأرض، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. الصلاة تعفو أركان 17 ركن، يستطيع أن يأتي بهذا الركن بده يجيبه، إذا كان لا يستطيع الجلوس على الأرض إلا على الكرسي يرجع يقعد على الكرسي ما في إشكال. قلت فأتوا منه ما استطعتم الحديث، يعني إذا كان يستطيع الاعتدال قائما شو بده يعمل؟ اللي بيقدر يعمله بالفرض بده يعمله. عم تسأل هلا عن الفرض ولا النفل؟ ما حدد السؤال، أنا ولا عم جاوبه عن الفرض. عن النفل فيك تصلي أنت وقاعد كل الصلاة إلا السجود، إن استطعته على الأرض بدك تسجد على الأرض، واضح هون؟ فليس اعتدل وهو جالس على الكرسي، يعني المهم بينزل من الكرسي. هذا السؤال مهم الجواب عنه انتبهوا. شخص كان واقعا في الكفر ولم يتشهد فورا للدخول في الإسلام، أنتم عرفتوا أنه الشخص إذا كان في الكفر إذا أخر التشهد يكون عم يرضى لنفسه بالكفر فيزداد شو؟ كفرا. وكل فعل كفر يفعله يزيده كفرا، مثل إذا هو كافر قال للي هي صورة زوجته قال كيفك يا زوجتي، على معنى أنت زوجتي شرعا، هو على الكفر شو بيكون عم يصير فيه؟ عم يزداد كفر، أنه عم يكذب الشريعة. فهذا الشخص لما يجي بده يشهد الدخول في الإسلام، شو يعني بده يشهد الدخول في الإسلام؟ يعني للخلاص من الكفر، يعني من كل الكفر الذي كان سبق له أن حصل منه، فهو يعرف حكمه. عم يسأل هون إنه واحد قال يتشهد مرتين، يتشهد مرة واحدة للخلاص من كل الكفر. يعني إذا واحد كان عمره 90 سنة وعامل بالتسعين سنة 500,000 كفرية، هل يقال له شهد 500,000 مرة إذا أراد الدخول في الإسلام؟ قلوا شهد مرة واحدة للخلاص من كل الكفر، فانتبهوا لها. فبيتشهد مرتين، يتشهد مرة واحدة للخلاص من الكفر والدخول في الإسلام. يعني هذا ما بعرف منين بيتخيل بعض الناس هالأمور اللي بيقولوها. الرسول لما قال لعمار بن ياسر رضي الله عنه وإن عاد فعود، يعني إن عاد الكفار إلى إكراهك فيجوز لك أن تعود للتلفظ بلفظ الكفر لأنك مكره. عم بيقول الواحد اعتبر، قال الذي يعتبر أن الرسول طلب من عمار أن يقول الكلام الكفري أن هذا كفر، أعوذ بالله. ولما قال له الرسول إن عاد فعود، فعود لشو؟ فعود لشو؟ هني شو عملوا له؟ إلى ما حصل منك حين أكرهت. هذه حطة بالترتيب. هذا كيف يعني بيقول بيكفر؟ بيقول الرسول قال له ارجع إلى لشو عم يقول له الرسول إن عاد فعود لك، يعني إن عاد إلى الإكراه يجوز لك أن تعود إلى ما حصل منك عندما أكرهت، اللي هو شو؟ التلفظ بالكفر، لأنه جائز، لأنه جائز ما في معصيه. هو الدليل على أنه جائز أن الرسول قال له فعود. لو كان حراما الرسول يقول له عود، لو كان ممنوعا الرسول حيقول له عود. ما هو مقام الإحسان يا عيسى؟ الإحسان مقام كما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، ويوجد لفظان روايتان للحديث، الإحسان أن تخشى الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فمقام الإحسان هو أن تصل إلى حد أنك دائما تستحضر أن الله مطلع عليك، بحيث يمنعك ذلك من الرذائل والقبائح، يمنعك ذلك من المعاصي. إذا كان شيخنا رضي الله عنه وأرضاه ونفعنا به قال نحن في الدنيا لا نرى الله، لو كنا نرى الله لما كنا نتجرأ على معصيته كما نحن الآن. يعني إذا كان رجل صالح ولي مثل هذا الرجل يقول هذه الكلمة، نحن شو بقول أمثالنا شو بقوله؟ قال نحن في الدنيا لا نرى الله، لو كنا نرى الله لما تجرأنا على معصيته كما نحن الآن. الله يعفو عنا، الله يرحمنا، الله يرحمنا. فمقام الإحسان مقام عظيم، إذا واحد آتاه الله هذا المقام، هذا مقام الأولياء في مقام الإحسان، الأتقياء الملازمون للتقوى في مقام الإحسان، الله يجعلنا منهم. إذا واحد قال والعياذ بالله، إذا واحد جدد النية عند رفع الحدث الأكبر، واحد قال هذا كفر، هو كفر لأنه كفر علماء الإسلام. تذكر قلنا وإن تدوم حتى بلغت آخرة واستثوى كاملا في الآخرة، استحضار النية الحسنة أثناء العمل الحسن إلى آخر العمل زيادة في الثواب، استحضار نية رفع الحدث أثناء رفع الحدث أرفع الحدث أرفع الحدث أرفع الحدث، أنتم عم ترفع الحدث زيادة في الثواب. إذا واحد دور عن الطاعة كفر، شو بيكون؟ كفر. والعياذ بالله. الكفر إذا واحد مثلا قال نويت رفع الحدث الأصغر وغسل وجهه. فقال هنا الواحد يكفر إذا قال مع كون النية صحيحة وما فيها شك يجب أن أنوي مرة ثانية ورجع قال نويت رفع الحدث الأصغر وجوبا، هذا بيكون عم يشرع عم يعمل شيء جديد أدخل في الدين ما ليس منه، هذا يكفر. أما هذيك اللي عم يرفع الحدث اللي ضربنا المثل فيه، هذيك يستديم النية ويستصحب النية، ما قال يجب علي ذلك. حتى في الوضوء العلماء قالوا الأحسن، اعملوها يا أحبابنا الأحسن، وزيادة في الثواب إذا كنت غسلت وجهك أو نويت الوضوء أو نويت رفع الحدث الأصغر، ثم إذا جئت إلى غسل اليد قل أرفع الحدث حدث اليد، قالوا هذا زيادة في الأجر، أرفع حدث اليد الثاني. بعدين عند الرأس شوفوا شو قال العلماء، أعمل الواجب في مسح الرأس. بعدين عند الرجلين أرفع الحدث الرجلين، قالوا هذا زيادة في الأجر زيادة في الثواب. العلم الدين قلنا يؤخذ بالتلقي، بالتلقي من أهل المعرفة الثقات، مش الواحد من عنده يفكر يقول أنا بدي حللها هذه وشوف كيف تطلع معي. الشيطان يهلكه بالوسواس إذا اشتغل بهالطريقة هذه. نحن ما لنا أهل القياس، نحن الله يرزقنا حسن النقل، يعني اللي أخذناه سمعناه من المشايخ الأفاضل أن نكون من الذين يحسنون النقل يحسنون التبليغ. عم يسأل عن آلات أحيانا أنت إذا ضغطت الزر يظهر شعار الكفر، مجرد أن واحد يضغط الزر ويظهر شعار الكفر لا يكفر إذا كان لم يكفر أحد بسبب ذلك. لكن إذا عندك مثلا سي دي إذا أنت حطيته بالآلة وكبست الزر، أو إذا حطيته بالآلة يظهر على الشاشة كفر مكتوب، يظهر على الشاشة كفر مكتوب أو كفر مسجل وما في حكاية، هون لابد من الحكاية، لأن ظهور هذا الكفر المكتوب على الشاشة أو المحكي صوتا ليس مخزونا في السي دي أو بالكيس اللي عندك كبيت الكمبيوتر، منه مخزون بقلبه، ما سبب ظهوره فعلك، فإذا يحتاج منك لحكاية. بتقول مثلا أظهر كفر فلان أو يقول فلان أو نحو ذلك من أدوات الحكاية. أما مجرد إظهار شعار الكفر بهذا الفعل هذا أنك تحط السي دي، ما حدا حيكفر إذا شافه حاضر عندك، فهذا ليس كفر. بس هون بنبه لمسألة، إذا كان واحد عم يحضر فيلم بيسألونا عنه تطلع ترجمة امرار ترجمة فيها كفر يكون عم يسب رب العالمين، أنت عم تقرأ بعينك ما ليس عليك ضرر، فيلم ما أنك عارف شو فيه حاطينه بالتلفزيون فظهر كفر على الشاشة أنت عم تقرأ بعينك، هذا يقال عنه أنك قلت أو كتبت؟ لا، اللي يقول عنه كفر إذا عم يقرأ بعيونه لأنه لم يكن حكاية هو يكفر بسيط. مثل إذا واحد عنده كتاب في كفر بقلبه فتحه لا يقرأ شو فيه، ما بيحتاج للحكاية، أنه هو ليس سببا في ظهور الكفر، هذا الكفر موجود بهذا الكتاب أنت عم تتفرج عليه عم تطلع عليه. إذا في اسم المحطة هي صيغة الحكاية، اسم المحطة. العلماء يقولون تصور الكفر في القلب بلا رضا ولا استحسان ليس كفرا، هذا مجمع عليه. قالوا اسمعوا شو قال العلماء، قالوا هؤلاء العلماء الذين سبقونا فنصوا على مسائل كفرية من الألفاظ، كيف نصوا عليها؟ تصوروها، أنت لما تكتب شيء كيف تكتبه؟ بيطلع من إيدك بدون أن تكون تصورته، تتصور وبعدين تكتبه، فناس بيكتبوا صح يكون صور صح، ناس بيكتبوا غلط شو بيكون صور غلط. فالإنسان إذا تصور الكفر في قلبه ليس معناه ذلك أنه رضي به، الفقهاء بيشوفوا بالكتب يقولوا ويكفر من قال كذا ويكفر من قال كذا، من وين جابوا هذا؟ تصوروه فكتبوه ونصوا عليه، هذا ما في ضرر، بل في معرض التحذير في ثواب، في ثواب. إذا واحد منكم رأى شخصا هيئته من هيئة فئة من فئات الضلال لكنه بحسب الظاهر من المسلمين، ليس له أن يحكم عليه بالكفر وليس له أن يجزم بأنه من تلك الجماعة، لو كان شكله مثله ليه كأنه مصور واحد لابس مثله وعامل هيئته مثله، انتبهوا على المسألة اللي عم بقولها. على قلبك إذا إجا بقلبك إنه هذا من المجسمة المشبهة ما عليك ضرر، هو عم يسألني هون إذا إجا بقلبه إنه إجا بقلبه احتمال هذا يكون من أولئك ما عليه ضرر، ثمن عندهم، ما قال له أنت كافر، ليس له أن يقول له أنت كافر بلا بينة. فكون شك في هذا الإنسان أن يكون من أولئك مفعل ضرر في العقيدة، لكن ليس لك أن تجزم وليس لك أن تعتقد أنه من أولئك دون دليل، دون بينة. يكون عندك بينة، الشكل لحاله ما بيكفي، الشكل لحاله لأنه عامل هيئته بهيئته لي لا يكفي، ولبس مهني بيلبسه طريقتهم لا يكفي هذا. إذا واحد ظن أن المرتد إذا أسلم ترجع له حسناته فهذا يكفر، إلا أن يكون مثل قريب عهد بالإسلام. المرتد إذا ارتد راحت الحسنات، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. إذا رجع للإسلام لا تعود الحسنات. إذا واحد جهلا ظن أن الحسنات تعود التي كان عملها في إسلامه لا يكفر، لكنه غلط في هذا. هذه المسألة لأنها كثير، واحد ما كان على علم بحكم مسألة ثم بعد ذلك عم يقول شك أنه قد تلفظ بها، عم يقول هل يمكن أن يتشاهد التشاهد الاحتياط؟ إذا كان هذه المسألة مما يكون من نوع الصريح وتشاهد احتياطا لا ينفعه، إذا كان هذه المسألة ليست من الصريح وتشاهد احتياطا لابد، إذا كان هو قال على وجه الكفر أن يكون بحيث لو عرضت عليه يعتقد أن هذا الوجه كفر، وإلا كيف بده يدخل بالإسلام بتشهد الاحتياط إذا كان هو لا يعتقد الصواب ولا يعتقد أن الوجه الذي لو كان هو قاله أنه كفر؟ كيف بده يكون تراجع عن الكفر إذا هو بيعقل حكم؟ مش الواحد إذا بده يشهد الدخول في الإسلام بده يتراجع عن الكفر؟ إذا كان هو لا يعلم أن هذا الوجه اللي هو كفر هو قالها على وجه الكفر أنه هذا كفر، كيف بده يتراجع عنه؟ فلا ينفعه إن كان لا يعلم الحكم. الذي يرى ليلة القدر في الرؤيا له بشرى خير، لكن ليس كالذي يراها في اليقظة. البشرى العظيمة بأنه يموت على الإيمان اللي بيشوفها في اليقظة. الله يرزقنا ذلك. إذا واحد ظن أنه لا يجب تجديد عقد النكاح إن كان الشك خفيفا، إن كان ظن ذلك لا يضر العقيدة، هذا هو إذا كان حصل عنده شك حقيقي لأنه كان حاصل منه كفر فلا بد أن يجدد عقد النكاح. فإذا واحد كان ظان أنه لا يجب إلا إذا كان الاحتمال قويا ما لا يضر العقيدة. إذا امرأة قالت لزوجها قلة حياء أن تداعبني أمام الناس لا تكفر، لأنه لا ينبغي أن يعمل الرجل والمرأة ما يكون بينهما من الأمور التي فيها شهوة أمام الناس، لا ينبغي هذا الفعل. رجل طلق زوجته وله منها ولد صغير، لمن تكون الحضانة؟ الحضانة لأمه إلى 7 سنين، ليست إلى أي سن، إلى 7 سنين في الذكر والأنثى. عند أبي حنيفة إلى 7 سنين في الذكر و9 سنوات في الأنثى. طالما هذه المرأة لم تتزوج، إذا تزوجت يسقط حق الحضانة لهذه المرأة، لا يعود لها حق الحضانة. وعم يسأل شو الحالة التي تنتقل فيها الحضانة من المرأة إلى الرجل؟ كأن تكون فاسقة يخشى عليها أن تعلم هذا الولد الفاحشة، فالقاضي بيخرج الحضانة منها، بطل الحضانة لأنها ينتقل إلى من يليها من النساء التي يدلين بالإناث، يعني إلى أمها، إلى أم الزوجة تنتقل الحضانة. كمان بشرط أن تكون غير سفيها، غير لا تعلم الولد الفاحشة. لو كان الولد دون التمييز، تسأل بالنسبة للحضانة، لو كان الولد دون التمييز الحضانة خلص، إذا تزوجت المرأة لا يعود لها حقها الحضانة. أم يقول شخص وهو راكع دفعه شخص بالغلط فوقع على الأرض، يقوم إلى الركوع فورا، يعني هو راكع دخش واحد وقع على الأرض يرجع راكع، لأنه هو هوى من الاعتداء، هوى من القيام إلى الركوع، فهويه صحيح، وقع على الأرض يرجع إلى الركوع الذي كان فيه. كمان إذا واحد أحبابنا عم يصلي لجهة القبلة، مرأة واحد أو جسيم طرأوا دفشة برموا على القبلة، هو رجع فورا، تصير خاصة بالحج تصير، في ناس بيمرقوا بدفش بشكل يعني غريب، أما تمر عم تصلي بيميلك يميلك قليلا، بس إذا أنت رجعت فورا الفقهاء قالوا صلاتك صحيحة. لأنك لست متعمدا، هو دفش ورقة مكتوب عليها كلمة حلال يجوز رميها في القارورات. كذلك إذا الورقة مكتوب عليها الحاج فلان يجوز رميها في القارورات، أما الحج لا ترمى. الصلاة، الزكاة، مثلا أسماء الصلوات، صلاة الظهر، العصر، المغرب، العشاء، لا يجوز رميها في القارورات. الصمدي كمان هذه لا ترمى في القارورات نسبة إلى الصمد. الناصري نسبة إلى الناصر، نسبة إلى عبد الناصر، يعني نسبة إلى عبد الناصر. الوهابية نسبة إلى محمد بن عبد الوهاب إلى اسم الله. كل هذه لا ترمى في القارورات. إذا واحد حامل حقيبة وفيها كتب شرع وصارت خلف ظهره، صارت خلف ظهره ما في معصية، صارت على أليته ما في معصية، لكن لا يجوز أن يجلس عليها. إذا واحد جلس بأليته على اسم الله أو على كتاب الشرع يكفر، هذا يعد استخفافا. ما حكم التشويش على النائم؟ الفقهاء قالوا لا يجوز التشويش على النائم، حرام. إذا واحد شوش على النائم لا يجوز له ذلك. بس انتبهوا، إذا واحد ببيته وواحد عنده ضيف في ظهره من البيت، نحكي التشويش يعني مثل واحد نايم بمحل هو له ما في تشوش عليه. أما إذا هو لك المحل بدك تظهره تفيقه بالظهره، يعني لك أن تتصرف بهذا. اللي ورد في الحديث أن دعوة المظلوم تستجاب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال اتقوا دعوة المظلوم فإنها لا ترد ولو من كافرين. في حديث آخر ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. الوالد يدخل فيه الأب والأم. انتبهوا أولادنا، أحبابنا، أخواننا الصغار، أخواتنا صغار والكبار. أبوه موجود، أبوه بيبقى أبوه لو كبير يعني، بس الصغار لأنه بالغالب الصغار اللي نحكي عن البالغين، يعني الصغار البالغين اللي عم بعزهم بهالأيام كثير منهم، ولا أصغر منهم كمان كثير عم يصير. إذا كانت المرأة مريضة ولا تحتمل الصوم، وكانت فقيرة لا تجد أن تدفع الفدية للإفطار، يعني لا تحتمل الصوم ولا يرجى برؤها وليس عندها مال تدفع الفدية، لا يلزمها شيء، إنما تلوي في قلبها إن استطاعت فيما بعد تدفع، ولا يجب على زوجها أن يدفع عنها الفدية. هذا لا يدخل في النفقة الواجبة. بيسألونها السؤال إذا مرت لمرضي قال وما لا يجب له، ما عنده مصاري تدفع الفدية اللي هي كل يوم تدفع نصف قمح، فلا يجب أن يدفع زوجها عنها. إذا واحد بتقول امرأة قالت لولدها الذي يشتكي، قالت له احمد الله، فقال لا أريد أن أحمد الله، لا يريد الاستخفاف بالحمد ولا يريد أن الله لا يستحق الحمد، يريد لأجل كلامك لا أقول ما بدي أقولها، لا يكفر لكن لا ينبغي هذا. قلنا كمان إذا اثنين عم يتخانوا وفيت واحد قال وحدوا الله يا جماعة، قالوا له ما بدنا نوحد الله، مش معناته نحن لا نعتقد أن الله واحد، معناته ما بدنا نقول لا إله إلا الله الآن لأجل قولك، ما بيكفر. قالوا له صلي على النبي، قال له ما بدي صلي على النبي، ليس كراهية لكن ما بده يصلي على النبي، هلا ما بيكفر. إذا واحد قال لك قل لا إله إلا الله أنت مسلم، يجب عليك أن تقول لا إله إلا الله الآن؟ لا، يجب عليك ذكر هذا. إذا شخص دخل في الصلاة، دخل في الصلاة وكان لم يبقى من وقت الصلاة إلا ما لا يسعها كلها، يعني مثلا بده خمس دقائق ليصلي الصلاة، دخل في الصلاة بعد في دقيقتين ليخرج الوقت، عم يسأل هل أقتصر على الفرائض؟ لا، لست شرطا، خلص ما دام دخل في الصلاة بيقدر يطول بالصلاة. بس هلا شو حكمه إذا كان تعمد تأخير الصلاة إلى حيث لا يدركها كلها في الوقت أثم، أما إذا أخرها بحيث يدركها كلها في الوقت لا يأثم. طيب إن دخل فيها وهو بحيث لا يأثم، مثلا دخل فيها بعد في عشر دقائق يعني بلحق الصلاة، قام صار يطول بالصلاة بقي ربع ساعة بالصلاة خرج الوقت، ما فعل معصية، لأنه دخل في الصلاة بحيث يدرك ركعات الصلاة في ضمن الوقت. عم يسأل، قال إن سأل السائل ما الدليل على أن المعجزات التي أتت عن الرسول ثبتت بتواتر. الواقع وهو في أشياء دليلها الواقع، الواقع أن جماعة من الصحابة كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم سمعوه يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذا الجمع الكثير الذين عادة مثلهم يستحيل أن يجتمعوا على الكذب، هم نقلوا ذلك فتواتر الخبر. عرفتوا يعني تواتر؟ نقله جمع كثير تحيل العادة أن يجتمعوا على الكذب فيسمى خبرا متواترا. هل أمين منا شيخ سيدنا عيسى والتقى به؟ ما حدا. كيف عرفنا أنه في سيدنا عيسى؟ بالتواتر. كيف عرفنا أنه في سيدنا موسى؟ بالتواتر. حدا منا شيخ آدم عليه السلام؟ كلنا مصدق أنه كان في آدم عليه السلام. يمكن أكثر اللي قاعدين بالمسجد ما راحوا على الصين، بس كلنا نعتقد في الصين. ولو قالوا لي بالتلفزيون هذا منه دليل، بس أنه كيف عرفنا أنه في الصين؟ بالخبر، بعلمنا بالبلدان النائية والحوادث التاريخية الماضية اللي هو جاء بطريق التواتر. هذا علم يقيني اسمه، يقوم مقام المشاهدة. عم يسأل شو الدليل انه هذا هيك؟ الواقع هذا الدليل. يعني عم يقول شو الدليل انه القرآن متواتر؟ الواقع ان جمعا من الصحابة سمعوه من فم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الجمع كثيرا بحيث يستحيل عادة أن يجتمعوا على الكذب، هم نقلوا القرآن الكريم، فعرفنا أن القرآن جاء بالخبر متواتر. إذا امرأة كانت تلبس ثوبا ضيقا ثم لبست فوق الضيق الفضفاض الواسع وصلت، ليس عليها كراهة في صلاتها. أما المكروه أن تصلي المرأة بالثوب الضيق، يعني ثوب ضيق مثل سروال ضيق مثلا، وصلت بهذه صلاتها مكروهة. أما إذا لبست عباية فوق منه أو لبست الملاءة فوق منه فهذه لها ثواب في صلاتها. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال بعض العلماء يمحو الله ما يشاء ويثبت، هذا راجع إلى أمر الحسنات والسيئات والمباحات، أي يمحو الله ما يشاء من عمل العبد ومن قول العبد ويثبت. يمحو الله المباحات هذه من أقوالك وأفعالك، ويثبت الحسنات والسيئات. قال بعض العلماء يمحو الله ما يشاء ويثبت راجع إلى الناسخ والمنسوخ، أليس يوجد أحكام نسخت وأحكام نسختها؟ يمحو الله ما يشاء ويثبت من هذا ومن آيات القرآن كمان. يمحو الله ما يشاء ويثبت، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. الله تعالى قال ما ننسخ من آية، يعني في آيات نسخت مثل اللي ذكرناها من أصل منها كلمة الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، يعني هذا كان نزل في القرآن الكريم ثم نسخ. هذا نسخ، كان نزل في الشرع أن 10 رضعات يحرمنا ثم نسخ هذا ب5 رضعات، يعني الولد لما يكون عمره دون السنتين كان بالأول إذا رضعته 10 رضعات حتى يثبت التحريم تصير أمه بالرضاعة ولادها أخواته، بعدين نسخ ب5 رضعات. وكمان الرسول عليه الصلاة والسلام في أول الأمر قال بعض العلماء نهى عن زيارة القبور للكل للرجال وللنساء، ثم أوحي إليه فقال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. نسخ، هذا اسمه نسخ، نسخ ذاك بهذا الذي قاله الرسول الآن. كل يوم هو في شأن، معناه يغير كل يوم في خلقه ما شاء، أما الله لا يتغير كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في تفسير الآية: يكشف كربا ويغفر ذنبا ويرفع قوما ويضع آخرين، يعني يغير في الخلق، أما هو لا يتغير، الله لا يجوز عليه التغير. اللي بيشوف هو عم يطلع إلى الفضاء هذه الشهب اللي نازل فأتبعه شهاب ثاقب شهاب ثاقب، هذه الشياطين التي تحاول أن تصعد لتستلق السمع، الملائكة يرمونها بهذه الشهب، هذه كثير بتحصل خاصة لما يكون ما في كهرباء وأنت قاعد مثلا مسطح بالليل عم تطلع على السماء تشوف هذا الشهاب اللي بينزل، هذا يرمي به الملائكة. بعض الشياطين يصيبهم لا يموتون، يصيبهم يتأذون منهم ما بيحصل أنه يموت فيخبر يقول أخذ شيء من الكلام الذي تقوله الملائكة في السحاب، يوجد ملائكة تمشي مع السحاب يتحدثون ببعض ما أخذوا من اللوح المحفوظ، هم لا يعلمون كل ما في اللوح المحفوظ، يأخذون أشياء. بعض الشياطين تصعد لاستراق السمع فيتبع هذا الشهاب، ترمى بهذه الشهب، بعضها يموت منه، وبعضها بعض الشياطين يتأذى منه يصيبه لكن لا يحصل له الموت. وقالوا له هذا الشيطان، لا هذا مش الشيطان، هذا ليس الشيطان، الشيطان طالما هو على هيئته دون أن يتشكل نحن لا يمكننا أن نراه، لا نستطيع أن نراه. بارك الله فيك. Thank you.